إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ونبدأ اللقاء مع الرائد الإذاعي صبري سلامة. الرائد الإذاعي صبري سلامة من مواليد 4 من شهر يناير عام 1925 بالمنوفية. حصل على ليسانس الحقوق عام 1956 والتحق بالإذاعة المصرية في 2 من شهر أبريل عام 1957 وعمل مذيعا ومحررا بالاستماع السياسي، ثم انتقل للعمل بشبكة البرنامج العام. ومن الوظائف التي عمل بها مدير إدارة البرامج الثقافية والدرامية بشبكة الشرق الأوسط، كبير المذيعين بشبكة البرنامج العام، مدير إدارة التدريب الإذاعي والمسؤول عن الإذاعات الخارجية السياسية، المدير العام للتدريب العملي عام 1981. قدم الإذاعي صبري سلامة العديد من البرامج الإذاعية الناجحة، وأضاف إليها من شخصيته الكثير، من بينها برنامج علماشي وخطوف الأدب من كلام العرب، وقد رحل عن عالمنا في 5 من إبريل عام 1994. هنا القاهرة. علماشي، برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. من حكيم أمثالنا الشعبية قولهم: لسانك حصانك، إن صنت صامك وانهنت عانك. وصيانة اللسان تكون بحفظه وحسن الإطباق عليه. ورحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. صيانة اللسان تكون بحسن أعماله فيما يعود بالنفع، وفيما يمدح ولا يقدح، وفيما يذكر الخير وينأى عن الشر. صيانة اللسان تكون بجميل ترجمته عما في نفس صاحبه من مشاعر وأحاسيس. ومن الناس من لسانه كما يقول تعبيرنا الشعبي زي العقربة، أو زي الكرباك، زي الفرئلة كما يقول إخواننا أهل الريف. ومنهم من أوتي حلاوة اللسان، وهي من خير نعم الله على الإنسان. سيداتي سادتي، وفي مجال حديثنا عن حلاوة اللسان وكيف أنها تقي العثرات وتحول بين صاحبها وبين سوء العاقبة والمنقلب، وتقضي حاجاته وربما غفرت هفواته، قرأت أن رجلا تظلم إلى الخليفة المأمون من عامل له فقال: يا أمير المؤمنين، إن عاملك ظلمني وما ترك لي فضة إلا فضها، ولا ذهبا إلا ذهب به، ولا غلة إلا غلها، أي استحوذ عليها، ولا ضيعة إلا أضاعها، ولا عرضا ولا مالا إلا عرض له، ولا ماشية إلا امتشها، أي أخذها كلها، ولا جليلا إلا أجلاه، ولا دقيقا إلا دقه، فعجب المأمون من فصاحته وحلاوة لسانه وحسن تعبيره عما يجيش بصدره من إحساس بالظلم، وقضى حاجته. وقرأت أن العزيز بالله الفاطمي تسابق مع وزيره بالحمام، فسبق حمام الوزير حمام المعز، فعز ذلك على العزيز. ووجد أعداء الوزير إلى الطعن فيه سبيلا، فقالوا للعزيز إنه قد اختار من كل صنف أجوده وأعلاه، ولم يبق منه إلا أدناه حتى الحمام. وقد أرادوا من وراء ذلك أن يحرضوا العزيز على إيذائه وتغير مشاعره من ناحيته، وعلم الوزير بالأمر وخشي أن ينزل به غضب العزيز، وخلى إلى نفسه وأحسن التعبير عما يجيش بصدره، وكتب إلى العزيز بالله الفاطمي يقول: قل لأمير المؤمنين الذي له العلا والمثل الثاقب: طائرك السابق، لكنه جاء وفي خدمته حاجب. ونزلت كلماته على قلب العزيز بردا وسلاما، وأعجبته فسكن غضبه وأحسن إلى وزيره. سيداتي سادتي، إنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. وإلى لقاء سعيد مع الحلقة القادمة إن شاء الله. علماشي برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة. واللقاء التالي مع الرائد الإذاعي المأمون أبو شوشة. المأمون أبو شوشة من مواليد 28 من شهر ديسمبر عام 1926 بحي المنيرة بالقاهرة. حصل على بكالوريوس العلوم قسم الجيولوجيا بجامعة القاهرة عام 1954، كما درس في كلية الآداب ومعهد الصحافة. التحق بالإذاعة المصرية عام 1955 وعين مذيعا. كانت قدرات المأمون أبو شوشة اللغوية بجانب مواهبه المتعددة من أهم العوامل التي جعلته ينجح في عمله كإذاعي ويترك بصمة وعلامة واضحة. كان يجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية وإتقان للهجات المختلفة، وذلك بخلاف إتقانه للغة العربية باقتدار كبير. كان شاعرا وأديبا فضلا عن إجادته للأداء التمثيلي. قدم للإذاعة المصرية العديد من البرامج الشهيرة والناجحة، ومنها ساعة الألبك، مجلة الهواء، صواريخ، حول الأسرة البيضاء، الأسبوع في ساعة، قصة حياة نجيب الريحاني التي قام فيها بتمثيل دور الريحاني، حيث إنه كان يجيد فن تقليد الأصوات بالإضافة إلى برنامجه اليومي المتجدد صباح الخير الذي كان يخاطب فيه المستمع بقوله صديق المستمع. وقد رحل عنا في الخامس من شهر أبريل عام 1963. جرب حظك. الفارس اللي هنسمعه دلوقتي زميل إذاعي متعدد المواهب، كلكم بتحبوه وكلكم سمعتوه، الأستاذ مأمون أبو شوشة. بقول ايه يا مأمون؟ اي فن. انت بتقضي وقتك ازاي؟ يعني يومك كيف تقضي يوم؟ نهاري غنوة وليلي غنوة. نهاري غنوة وليلي غنوة وقلبي خالي والدنيا حلوة. انت بتحب الدنيا فعلا؟ انا بحب الدنيا جدا وحزعل جدا لو مت. يعني بتحب ايه بالضبط في الدنيا؟ يعني ايه اللي بيجذبك الى الحياة؟ اللي بحبه في الحياة هو الحياة نفسها، ان كل يوم جديد حاجة جديدة في عمري، الناس اللي بقابلهم ناس جداد وناس بحبهم، كل حاجة بشوفها بحبها. حتى الألم بحبه، وبحب السعادة جدا، وبحب الابتسامة جدا، وبضحك باستمرار بضحك، وعشان كده انا سعيد جدا. الناس على فكرة بتفتكر ان انا بضحك لاني متضايق من جوه، بينما الحقيقة انا سعيد فعلا، يعني بضحك من اعماقي. بتضحك؟ والله. طيب يعني ماذا في الحياة يستحق ان يضحك عليه الانسان، وماذا في الحياة يستحق الا يضحك عليه الانسان؟ يعني افهم من كده انك انت راجل متفائل الى اقصى حد. جدا جدا، ومندمج في التفاؤل يعني. الحمد لله. طيب قول لي يا مأمون، يعني واضح قوي ان الحياة الاذاعية بتبقى مليانة مآزق ولحظات محرجة وكده، ما وقعتش انت في حاجات من دي؟ ده انا طول عمري من قبل ما اتعين في الاذاعة وانا في مواقف محرجة. كنت اول مذيع خد لفت نظر قبل ما اتعين في الاذاعة مذيع. ازاي الحكاية دي؟ رحت في اخر يوم من ايام امتحانات المذيعين ازور الاستوديوهات، وعامل ان انا واد فتك وليا صلة سابقة بالاذاعة يعني، وفي بيتها، وعامل ان انا بقى بعد مثلا شهر حبقى مذيع. فدخلت الاستوديو، الاستوديو كان على الهوا في اذاعة ماشية، ففي اسطوانة محطوطة دايرة اللي بتذاع، ولا مش واخد بالي، واقف بشوح واعمل بايدي مش عارف ايه، رحت خابط الدراع بتاع الجرامافون، راحت الاسطوانة على ييو. فراحوا كاتبين طبعا ان حصل حد دخل الاستوديو وحصل شوشره وبتاع، فسكتوا عليا لحد ما تعينت، وبعدين حققوا معايا. طيب ده يعني قبل ما تستلم شغلك او في بدايه؟ ده في بدايه الشغل. طيب وبعد كده لما جيت اقدم صواريخ، كان امر موقف وقفته في حياتي. ازاي؟ قدمت صواريخ لاول مره يوم 15 رمضان، وكنت صايم ورايح الساعه 3 عشان اقدم الحلقه. فاول ما رحت من باب النظام يعني، قالوا لي تتصل بمسرح الريحاني، كنت بساكن في مسرح الريحاني، وتقول ما حدش يخش. فانا رحت متصل بمسرح الريحاني، قلت لهم انا فلان، واي حد يجي يخش ورا المسرح ما يدخلش اطلاقا الا الناس اللي انا مديهم ورق. فقالوا طيب، بتوع الريحاني ما شافونيش. علي اسماعيل كان بيضرب المزيكا، علي اسماعيل ضخم كده وعملاق وشعره طالع لقدام كده. وبعدين انا رحت، جيت اخش من باب المسرح، الباب قال لي ما تخشش. بخشش ازاي يا عم؟ قال احنا عندنا اوامر من مأمون ابو شوشه ان ما حدش يخش. يا سيدي انا مأمون ابو شوشه. قال لا، مأمون ابو شوشه دخل. وحاول ان افهمه ان اللي دخل ده حد تاني، ما فيش فايده. وبعدين قلت له طب اندهولي. فرحنا دهله، فطلع انه علي اسماعيل، دي اول حاجه. وبعدين دخل، كانت الحلقة الأولانية فيها السيمفونية الخامسة بتاعت بيتهوفن، وبتبتدي الجملة الموسيقية الأولى فيها بتصوير للقدر وهو بيدق الأبواب. كان بيتهوفن عمل السيمفونية دي وهو موشك إنه يفقد السمع، فكان معتبر إن دي مرحلة زمنية بالنسبة له، وإن القدر بيدق أبواب حياته. فقلت ناخد الجملة الأولانية بتاعت القدر يدق الأبواب، وبعدين واحد بيخش بيقول إيه ده، فبقول له القدر يدق الأبواب، فواحدة ترد تقول له مش عاوزين النهاردة. فعملت البتاعة دي واستنى ان الجمهور يضحك، ما ضحكش. رحت عايدها تاني. لا، هي البتاعة كانت بتتعمل ازاي يا مأمون؟ يعني المزيكا كانت بتتعمل ازاي؟ طم طا طا طم طا طا كده، يعني زي دق على الباب، وبعدين واحد بيروح داخل يقول انا القدر يدق على الأبواب، فواحدة بتقول مش عاوزين النهاردة. عملتها مرتين والجمهور ما ضحكش، وبقيت واقف يعني كأن مدلوق عليا مثلا دشليون جرد المي، وانا شخصيا بغرق لابو شوشتي في شبر مي. تخيل بقى موقفي ايه. كويس يا مأمون الحقيقة، انما انت معروف ان اعصابك يعني كويسة. الحمد لله. وبتعرف تقابل الجمهور وكده. الحمد لله. طب تفتكر الجمهور الحالي ضحك على نكتة القدر يدق الباب؟ يعني هم ضحكوا نص ونص كده. يمكن ضحكوا مجاملة ليا. طيب ممكن تدلنا فكرة عن ثقافتك ودراساتك وكده؟ أنا تخرجت في جامعة القاهرة في كلية العلوم، وكان ترتيبي في البكالوريوس الأول والأخير. يعني الأول والأخير يعني؟ اتخرجت من قسم لوحدي، ما كانش فيه في القسم غيري. فعشان كده طلعت الاول، وعشان كده طلعت الاخير، ومن غير كده كان لا يمكن اطلع الاول. فانا دخلت القسم ده علشان ابقى لوحدي، يبقى ممكن ان انا اطلع الاول. اللي هو قسم ايه؟ قسم اسمه vertebrate paleontology، او الحفريات الفقريه القديمه. قسم بيبحث في جيولوجيا، اللي هو علم طبقات الارض، ودي ابحاث خاصه بالبترول. ففي اثنين بس في الشرق الاوسط اللي متخصصين فيه، دكتور يوسف شوقي مصطفى هو الاول، والثاني بكل تواضع هو انا. طيب يا مأمون، ده الناحية العلمية يعني. طيب وجنب كده كمان شاعر وأديب وفنان ورسام وإيه كمان؟ لا وحاجات كتير أوي. لكن إزاي بتقدر؟ أنا قعدت يا أستاذ طاهر 7 سنين محتكر الجوائز في الجامعة، ولا فخر. جائزة إيه وإيه؟ محتكر جوائز الخطابة والتمثيل والرسم والقصة في المجلة والتهريك الثمر والحاجات دي. حاجات كتير انا مش فاكر. عندي يعني مجموعه ميداليات وكؤوس كتير او بس حد يجي يشتريها. طب ايه طب قول لي يا مأمون، هل انت راجل شعبي؟ بالتاكيد. طيب علاقتك دي نشات منين؟ يعني اندماجك في اوساط شعبيه وكده نشا منين؟ نشا من حب للشعب، وان انا واحد منه نابع من صميمه. انت ساكن فين؟ ساكن في شارع الهرم. انما يعني شارع الهرم فيه فيلات وفيه عمارات وفيه كشاك صغننه بتاعت كوكاكولا وفي بيوت متواضعه جدا. انت ساكن في نهوف دول يعني؟ انا ساكن في رابع حاجه، البيوت المتواضعه جدا. طيب تقدر تديني صوره؟ يعني انت راجل مشهور بانك بتستطيع انك انت يعني تلقط حاجات معينه وتقلدها، يعني تلتقط سريعا يعني، فتقدر تديني صورة ازاي يعني الناس او بعض الناس لهم طرائق معينة في كلام، ناس شعبيين في تعليقهم على الحوادث، في خواطرهم الخاصة، ازاي بيكلموا يعني؟ ممكن. اي اولا الحاجة اللطيفة قوي في ولاد البلد انهم يعني والكلمة ما فيش غيرها حدقين. اي فتيجي تفتح قدامه موضوع ولو انه ما عندوش فكرة عنه اطلاقا، انما لازم يطلع فهمه جدا، فقولك امال لا شوف بقى شوف بقى اهي دي بقى انا عارف من غير ما تقولها لي. وبعدين لما يجي يحكي لك حاجه بقى تقوم تلاقي باستمرار مش عاوز فراغ في الكلام، ومش عاوز يدي لك فرصه ترد عليه، فباستمرار بيلاحق كلامه بحاجات في الحوار نفسه ملهاش مكان. زي يجي يقول لك ايه مثلا، فاهم عليا بقى، قوم بقى ايه يا اما بقى انا بقى حكمانة بقى، ما انت عارف بقى كل ايش ولو ايش، فاهم عليا بقى، صلي بينا على النبي، صليت بينا على النبي، زيد النبي كمان صلاة. حكم بقى هو الواد بقى انا قايل له كده من زمان، وحطيتها في عقل بالي. حطيتها فين؟ في عقل بالي. قوم يجي هو بدون ايها مناسبة كده حكما لازما يبود عن كل بود. انا فاهم. فاهم علي بقى، قم بقى لمؤسفة، قم بقى ايه، هو بقى الوقت ساكن في شارع جريح سعد. ساكن فين بقى؟ في جريح سعد. تقول له لا ضريح سعد. يقول افهم علي بقى، افهم بس علي، خد بالك مني، اجيبها من الاول، ويبتدي يحكي لك الحكاية من الاول وهكذا يعني. طيب يا مأمون، يا ترى ما عملتش انت لون من الشعر الفكاهي؟ احنا بقى كنا عاملين لنا في القاموس الخاص بتاعنا اكملنا واخواتها، في ان واخواتها وكان واخواتها، واحنا عندنا اكملنا واخواتها. ايه بقى اكملنا واخواتها؟ اللي هم اكمن وشكمن وجرمن وهلبات وابصر وزبد ومدرك و من الشعر الجاد. كتبت شعر؟ يعني سمعنا لون من الشعر اللي انا كتبت شعر كتير قوي. اي في اهم الاغراض اللي كتبت فيها ايه يعني؟ كل احداث معركه بورسعيد كنت مسجلها يوم بيوم في شعر. اي كلها. وحياتي انا شخصيا مسجلها في شعر في ملحمه كبيره قوي، واخده كراس كامل كده يطلع يجي. اسمها ايه الملحمه دي؟ اسمها صلاة العبيد. وإيه يعني العبيد دول؟ إيه علاقتك بالعبيد؟ هو حديث للعبيد بمختلف أشكالهم، فبيكلم الطيور لما تجرح وبيسميها عبيد الجراح، وبيسمي الناس لما تسيطر عليهم فكرة كذابة ويسميهم عبيد الوهم، ويسلم يعني كل صورة من صور سيطرة حاجة على حاجة صورة من صور العبودية. طب نسمع حاجة من شعرك كده يا أستاذ مأمون. وأقسمت بالحب، وأقسمت بالحب ألا تعود، لأني كما قلت خنت الوعود. وأقسمت بالحب ألا تعود، لأني كما قلت خنت الوعود. سترجع يوما وأقسم لك، سترجع يوما وأقسم بك، سترجع يوما برغم القسم، وتمشي بدرب الأسى والألم، وتروي طريقي بدمع الندم. سترجع يوما برغم اليمين، سترجع يوما وكل يقين، لأنك أضعف من أن تخون. سترجع يوما وأقسم. طيب يا أستاذ مأمون، إيه علاقتك بقى بنجيب الريحاني؟ وإيه اللي خلاك تقلده كده؟ علاقتي بنجيب الريحاني بدأت بقصة أعجب من تقليدي لنجيب الريحاني. أنا وأنا طالب في ابتدائي كنت في مدرسة الأرمان، وكنت شقي جدا، فكنت باستمرار أتذنب، وديت أول حكاية التذنيب دي، فقررت بيني وبين نفسي أن كل مدرس يذنبني أقلده، وابتديت أخذ بالي من المدرسين وابتديت أقلدهم، وابتدى التقليد يبقى هواية بالنسبة لي، وتطورت من تقليد حركات إلى تقليد صوت أيضا. وبعدين حدث في يوم من الأيام أن والدي كان في إدارة الفنون الجميلة، فكانوا كل الممثلين بيتصلوا بيه لأعمالهم الخاصة، فمرة أنا قاعد عند والدي في المكتب فاتكلم نجيب الريحاني، فانبسطت أو من أن نجيب الريحاني بيتكلم، وعرفت الموضوع اللي هما بيتكلموا فيه. وبعدين خدت بعض وروحت، وتاني يوم رحت طالب والدي في التليفون بصوت نجيب الريحاني، وكلمته في الموضوع اللي كانوا بيتكلموا فيه امبارح، فلقيت والدي ما خدش باله وافتكرني صحيح نجيب الريحاني، سقت فيها، ومن يوميها بقيت اقلد نجيب الريحاني على طول. طب تذكر لنا حاجه من مذكرات عبد السلام افندي؟ انا مش فاكر حاجه من يوميات عبد السلام افندي نفسه يعني، انما ممكن افتكر حاجه من حاجات الريحاني. تفتكر لنا ايه؟ 30 يوم في السجن. في 30 يوم في السجن الريحاني كان له فلسفه من اجمل ما يمكن. هو رايح اذا كنتوا فاكرينها راجل مبهدل قوي اسمه امشير، وراح يزور واحد صاحبه علشان خاطر يعني ياخد منه حاجه شيء. فحدث وهو قاعد ان في واحده ست لطيفه قوي قاعده، هو مبهدل جدا، فاول ما دخل من بره لقى الست دي قاعده. انت يا ولد خدام اللي هنا، لما انت عارف ان في ناس غرب يا مغفل مش تقول لي ما اخشش؟ هذا بالمؤاخذه يا ست هاني، الواحد كانه اندلق على دماغه جرد الميه ساقعه. لا معلش اتفضل. فقعد وراح مطلع مروحه من جيبه وابتدى يهوي ويغني. في جحيم من القبل. وبعدين هي بتساله بتقول له حضرتك من اصحاب مدحت بيه؟ ايوه يا فندم، اصحابه جدا يا ست هاني، متربيين ويا بعض واحنا قد كده. انا اجي اتغدى في الفيلا بتاعته، هو يجي يتعشى في الفيلا بتاعتي سفى صوم. وحضرتك برضو من اصحاب مدحت بيه؟ ايوه. اهلا وسهلا. الحقيقه هو في تنقيه اصحابه مفيش ألذ من كده، مفيش اطعم من كده، ما فيش أظرف من يا خيوه. يو يو يو يو يو يو. الله، ايه ده يا استاذ؟ حد في الدنيا يهوي على وشه في الشتاء؟ الله يا فندم، حمو وجوف. حمو وجوف ايه ده؟ انت بتهوي على وشك. والله يا فندم، الواحد لما يبقى قدام ذات جميله يقوم بقى من شدة الجمال ما يعرفش وشه من جوفه، يقوم يوووو يا خيوه. مش كفايه كده ولا ايه؟ طيب يا مأمون، دي علاقتك بنجيب الريحاني وعلاقتك بقى بيوسف وهبي؟ علاقتي بيوسف وهبي برضه طبعا خط التقليد ده مشي بنفس القصه اللي حكيناها قبل كده. ايوه، واول مره قابلت فيها الاستاذ يوسف وهبي كان في حفله في الجامعه. هو كان عامل كاس يوسف وهبي وانا كنت واخد ميداليه ذهبيه في التمثيل، وهو كان جاي علشان يوزع الميداليات ورحت مقلده. ازاي؟ لا انا ما قلبتوش في السوسن، قلبته في راسبوتين. يتآمرون على راسبوتين، يتآمرون على راسبوتين ويريدون قتله. يا ليت شكر صبي من سلطانك ورقبوك على هزام سلبة جيد ضيف النهار من شواص ونحاس. يا ليت فأنا في وسط التقليد يوسف وهبي راجل بتاع مسرح وما يتحرقش أبدا، ففي وسط التقليد طبعا زمايلي فقفوا، قام راح واقف وراح قايل لي انزل عليك اللعنة. فطبعا هو خد تسقيف أكتر، ما عجبتنيش دي، ورحت قعدت على ما خلص هو الخطبة بتاعته، وبعدين قمت عشان استلم الميدالية. فقلت له لازم تسلمني انت الميداليه، فجاي سلمني الميداليه وانا قدام الميكروفون. قلت له اشكرك يا عدو الله. واللقاء التالي مع الفنان محمد السبع، وهو من مواليد 29 من شهر مارس عام 1923 بمحافظه الدقهليه. حصل على دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل عام 1947. تخرج السبع مع أول دفعة تضم مجموعة من الفنانين، ومنهم حمدي غيث، فريد شوقي، عبد الرحيم الزرقاني، شكري سرحان، سعيد أبو بكر، نعيمة وصفي، صلاح منصور، وعمر الحريري. قدم محمد السبع للتلفزيون المصري وللسينما والمسرح العديد من الأعمال مثل الإنسان والمجهول، غريب يا ولدي، ابن الجبل، الشيخ متلوف، أبناء ولكن، كما قدم بطولة العديد من العروض المسرحية من أهمها الأشباح، الموت يأخذ أجازة، قصة مدينتين، والمهزلة الأرمنية، المحروسة، سكة السلامة، الشيطان يسكن بيتنا، التشريفة. قدم للسينما بعض الأفلام من أهمها حبيب الروح، مؤامرة، أريد حلا، سنة أولى حب، زمن حاتم زهران. وقد رحل عن عالمنا في 7 أبريل عام 2007. لبس ملابس خواجة وراح يقابلهم، عربي فرنساوي بكل لسان كلمهم، ولحد منهم عرف ان اللي قابلهم هو اللي مقصود عليه العين والذهب. انت يا خواجة اللي جاي؟ نعم يا خادر. انت جاي منين ورايح على فين؟ والله يا خبيبي انا كنت بنسوف واخد جريبي خينة ورايح الدكان بتاع انا. ها، ما تعرفش واحد اسمه ادهم الشرقاوي؟ ادهم السرجاوي؟ ايبا انا ادهم نرفو دي، انا ادهم دي له حكايات كتير. يعني قاعد فين وبتشوفه فين؟ لا لا لا انا مش بنشوفه دلوقتي. يا ريت انا ادهم يعرف مطرخه. يا خواجة افتكر، شوف كده اخر مرة شفته فين. انا ادهم يا ريت نعرفه فين. انا ادهم يا ريت نمسكه بايدي. ليه يا خواجة؟ وعاوز تمسكه ليه؟ انا ادهم دي قتلي من العيال اتنين، انا ادهم عرفته يجمع من الرجال 2000. يا خواجة افتكر كويس، انت لو تدلنا عليه ولا على مكانه هنديلك مكافأة عظيمة. انا ندور عليه، هو موجود هنا، وبعد ما نشوفه انا هنقول لكم هو فين. بعد جواب للأغا قالوا تلاقوني، لو تبحثوا في الجبل عني تلاقوني، اللي عايزني يجيني في الجبل برا، انا في انتظاركم تعالولي ونازلوني. براو عليكم رجالة. ايش اجمل رجالة؟ الله استنى غير احد هو. ايه انا شايف خال حد بيسحب الرملة. ايه مين ده؟ تعال شوفه. اوعى تتحرك سرع فيني. هو ابي بطران يا ادهم. بطران؟ حاجة عجيب. الحمد لله. نظرت الحاجة؟ ايه يا ادهم؟ وريني هات منديلك. تعال تعال استريح في المغارة. لا انا لازم مرجع. انت عارف اني بشتغل احراس المشأبة ودي اوامر علي. معلش كتر خيرك كتر خيرك يا ادهم. جميلك ده مش حنسى ابدا. انا بدي ما تصحش دلوقتي يا ادهم، خليك بعيد عن عزبة شوية. انا حوصلك للعزبة عشان عاوز افوت على ياسمين اسلم عليه. ياسمين؟ انت لسه بتفكر في ياسمين؟ بحبها بطران، صورتها مش عايزه تروح من عيني. اه لو كنت تعرف ايه اللي حصل. ايه اللي حصل يا بدران؟ الظهر ان البشاغة عرف انك بتحبها وهي بتحبك. سمع الكلام من صديقه قال يجوز معقول، وكان رايح على دار الأغا على طول، وشاف حصار البلد مهتم بحصارها، وما وصل سمعه بيزعق وكان بيقول عاوز أسمع أخبار يسرني علشان أدعم. يا فندم يسيره يقع في الفخ، يا ما في غيره عمل أكثر من كده. معلوم معلوم مسيره يقع في الفخ. أدهم دي فرد بطل. ايزو هو حد يتحرك منكم ده هو. امان يا ربي امان. أدهم شلخاوي. ايوه أدهم الشلخاوي. أدهم اللي انت عاوز تسمع خبر موته يا باش اغا جاي يموتك قبل ما يموت هو. لا لا لا أدهم انت مجنون. هي يا هي انت هي هي هاتوا هزر الجزر. اوف مكانك وانتحركش. هي موجودة هنا؟ ايوه ايوه ايوه هي موجودة. خد يا مشأغة. هادي يومك يا مشأغة، هادي نهاية كل ظالم ونهاية كل طاغي ومفتري، وانت حضرة نظر عزبة البشأغة يعني وهلك وعادوا بلدك. انا فارضك يا ادهم. والله بصرا فيك الرصاص. انا غلبان، انا مش دعوة بك دلوقتي بقيت غلبان، لكن الاول كنت حاكم بامرك بتعاون المجرمين الخونة وبتساعدهم على تعذيب اهل بلدك. يا خاين يا مجرم. انا فارضك يا ادهم، انا مظلوم والله العظيم. العظيم اللي بتحمل فيه متبر منك ومن امثالك. خليك تتحصر ولي نعمتك. الحمد لله انا ارتحت دلوقتي، خدت بطار عمي وبطار اهلي بلدي صحيح، لكن فين ياسمين؟ الدور عليها هي الخاينة، لازم تيجي منها. ياسمين ياسمين يا ادهم يا ادهم. ها افتح الباب اللي قدامك. الله اعطيني. مين؟ ست الدار. ايوه يا ادهم ست الدار. ايه الحكاية؟ بنت عمك بخير يا ادهم، ما تخافش علي. مين اللي جابك هنا؟ انت موتوه. الحمد لله انا ارتحت دلوقتي. جيتي هنا ازاي؟ جاني مرسالك في الدار وقال لها معاوزك عند الساقي. مرسالي؟ ايوه. اهلي ما فحطش مراسيل. ايه اللي حصل كده؟ فرحت بالخبر وحسبته صحيح ورحت عند الساقي، لقيت قدامي نظر العزبي وفي ايده بندقية. راح ماسكني وجايبني على عيني. شوف يا دهب. ايه ده؟ ما الكرابيج اللي كانوا بيضربوني بيه. اه لكن ما نفعتش لعبتهم، انتصرنا عليهم. خد بنت عمه على دارها يوصلها، وحكيت له علي في بالها وكل ما جار لها. انت كنت بتنادي على ياسمين ليه في دار الباش قاغي؟ هي كانت موجودة؟ بطران قال لي انها عند الباش قاغي. جيت اشوف ايه الحكاية، كانت مفاجأة لي ساعة ما شفتك انت بدل ياسمين. بدران قال لك كده؟ ايوه، مش فاهم قصديه من كده. هو مرضيش يقول لك، خاف على زعلك يا دهم. قال لك ان ياسمين هي اللي عند الباش قاغي، قال له روحه يمكن الخبر يتسرب لك ويقولوا لك ست الدار تزعل. قال لك ياسمين وانت ما بتصدقش حد غيره. بقى الحكاية كده؟ ايوه كده تمام. وياسمينة كانت بتجيلك يعني؟ ياسميني، ياسمينة دي قلبها طيب قوي يدهم، ما كنتش احسبها كده. فهالخير. طب اسيبك انا بقى، اسيبك قبل النهار ما يطلع. خلي بالك يا ابن عمي، الولي مش هيسيب دم الباش قاغي. الوالي جاله خبر موت الاغا الغضار، سهر في ليلته في هم وغم وفي افكار. او باش اغا محسوب حظيتنا، وكمان نظر عيد باش اغا ينقتل. ودي اخبار بطال، لان لازم فلاد ادهم دي هو الجاني، ما فيش غيره. هو ما فيش غيره. وبعدين كبير حراس مقامات عظمات حضرتنا. انا عندي فكره يا جناب الوالي. قول افكار، قول. احسن طريقه اننا نشوف مين اعز صاحب لادهم. أه. وهو ده اللي حيدلنا عليه وحيعرفنا طريقه. مظبوط، افكار تمام. شوف مين اعز صديق لادهم. انا متاكد انها فكره سليمه وحتكون لها نتيجه. تمام تمام، افارم عليك كبير حراس عظمات مقامات فالي. قالوا ده ما يوقعوش غير عز اصحابه، ودوروا فتشوا على عز احبابه. اسمعي يا خالة اللي ماشي. نعم يا ابني، عاوز حاجة؟ ايوه، انت من العزبة دي؟ ايوه يا ابني، يلزمك اي خدمة؟ احنا بقى عاوزين منك خدمة بسيطة. من عينيا يا ابني، ايه اللي انت عايزه؟ انت تعرفي ادهم الشرقاوي؟ ومين يا ابني ما يعرفش ادهم؟ ده ابن البلد ومسقط راسه هنا. وتقدر تدلينا عليه؟ والله يا ابني ما كانش يتعز. انا يا ابني زي ما انت شايفني نظري على جدي، ولا بخرجش من الدار الا نادر. طيب طيب، بصفتك ست من اهل العزبة، ما تعرفيش تقولي لنا مين يبقى اعز صاحب لادهم؟ اعز صاحب؟ اعز صاحب مين؟ مين يا عيوشة مين؟ ايوه ايوه، افتكري كويس يا خالة. خدي القرشين دول علشانك، ولما تقولي لنا على صاحب ادهم هيبقى لك مكافأة كبيرة قوي من الوالي، هيبسطك خالص. ايوه ايوه يا ابني، افتكرت افتكرت. مين؟ ما فيش غير بدران زميله يا ابني، من ايام ما كانوا سوا في المدرسة وفضلوا مع بعضيهم لحد ما سابوا المدرسة. وبدران ده يبقى بدران يا ناس من زمان بيحب ست الدار، والبحث جاري عليه كان عندها فصار، كان عندها فصار. لازم اقبض على ادهم، بعدين انا اعمل على شانك حاجات بطلت اذا ما نفذتش اوامر عظمات فالي. امرك يا فندم، بس سيبوني افكر شوي. لا تفكير يوك، لازم اقبض على ادهم، لازم. حاضر يا فندم. يلا افضل بدران، انت راجل عظيم، انت راجل مخلص لحضرة عظمة فالي. بضرم بقى الدنيا غير الدنيا من الأفكار، قعد يفكر فخوه أدهم وست الدار. وبعدين يا بضرم هتعمل ايه دلوقتي؟ أدهم صاحبي وزميلي من أيام الطفولة، أدهم اللي ضحى بحياته عشان خدمة بلده وأهل بلده، أدهم اللي وقف بنفسه قصاد الخونة المجرمين اللي كانوا بيزلونا ويستعبدونا. وبعدين يا بدران وست الضال لما تعرف إني أنا اللي قبضت عليه هتعمل إيه؟ هتحرم منه وأني بحبها طول عمري. وبعدين يا بدران أنا محتار، لكن ليه محتار؟ ما هو دايما متقدم عليا حتى في عشقي، وإذا ما نفذتش أوامر الوالي حيقتلني، حيلتقم مني. وأدهم أشوفه فين؟ أعرف مكانه إزاي؟ لازم أدور عليه، مفيش فايدة. فين مكان أدهم؟ ايوه لقيت الطريق. ياسمين الغزية هي اللي حتوصلني وتدلني عليه. اروح لياسمين. وراح لياسمين لاجل تقوله فين ادهم، دخل بحيلة عشان تنسى غرام الأدهم. صباح الخير يا ست ياسميني. صباح النور يا بدران، ازيك وزي احوالك؟ طول ما انت بخير انا بخير. انت ما دريتيش؟ لا، في ايه؟ مش قبضوا على أدهم وسلموه للوالي؟ امتى؟ من قيمه ساعتين. ادهم ده مش حجيبها البر، الظهر ان عمره قرب ينتهي. يا شيخ، يبقى عز صاحب ليك وتقول عليه كده؟ ياه، ده انت يظهر عليك لسه بتحبيه. شوف انت بتحبه قد ايه، انا بحبه اكتر منك. ادهم قلبه طيب يا بدران، ما انساش صاحبه. امال بقى لما اقول لك على الحقيقه تعملي ايه؟ عاوز تقول ايه؟ ادهم انقبض عليه وراح السجن تاني، والمرة دي بقى ما هوش خارج على وش الدنيا. مين اللي قال لك كده؟ شفته بعيني وهم قابضين عليه، وقفت وكلمته. ودي حاجة تفرحك يا بدران؟ امال ادهم في الحقيقة زودها قوي، انا نصحته كتير ما سمعش كلامي. لا، ما ظنش ادهم قبضوا عليه، ادهم تفكيره كبير يا بدران. انا بقول لك الحقيقة، انت مش مصدقاني، انا اول واحد عارف اخباره خطوة بخطوة. انا ما كنتش عاوز اقول لك على حاجة، لكن هقول لك يا ياسمين. هتقول ايه يا بدران؟ ادهم ما كانش بيحبك زي ما انت فاكره. ازاي؟ كان طمعان بس في شويه الذهب اللي عندك، ما فيش في قلبه غير ست الدار بنت عمه. كده انت عارفه ان سره ما كانش بيقوله لحد ابدا غيري. بقى هو ده اللي كان بيجري علشانه. الخاين يستاهل اللي جراله. وكان بيستخبى فين سادهم في المده دي كلها؟ عارف المغاره اللي جنب الترعه؟ ايوه الشرقيه. ايوه عارفها، هي دي مركزه، مأوى رجالته. ايه؟ طب يا ياسمين عن اذنك بقى اشوفك بخير. على فين يا بدران؟ اشوف شغلي. مع الف سلامه. موضوعنا يرجع لأدهم راح لست الدار علشان يزورها ويقعد حبتين في الدار. أدهم تعال يا ابن عمي، ازيك وازاي احوالك؟ بخير يا بنت عمي، ازيك انت؟ طول ما انت بخير انا بخير. انا شايف مطرح سجاير هنا، حد جالك يا ست الدار؟ بدران كان بيطل علي، كتر الف خيره. واجب عليه، والله اشتقت له قوي ونفسي اشوفه. العشره ما تهونش الا على ولاد الحرام. وياسمين ما بتجيش عندك؟ ما تسالنيش على ياسمين. الله ليه؟ جرى حاجه؟ كنت فاكراها بقلب طيب لكن لقيتها بالعكس. ايه بس حصل ايه؟ هي السبب في مروحي عند البشقة. حبيبي ازاي وعرفت منين؟ مفيش حاجه بتدار، العزبه كلها عرفت بكده وكل الناس كرهوها ولا حدش بيكلمها. حاجه عجيبه. طيب انا هعرف كل حاجه، خليتك بعافيه. اوعى نفسك يا ده. وكان رايح لياسمينة في دورها علشان يشوف الحقيقة وكل أخبارها. واللقاء التالي مع الإذاعية نجوى أبو النجا، وهي من مواليد 5 من شهر أبريل عام 1944 بمركز أجا محافظة الدقهلية. تخرجت من أكاديمية الفنون عام 1967، وعملت مذيعة بإذاعة صوت العرب من عام 1967، وتدربت على أيدي رواد الإذاعة الأوائل، ومنهم سعد زغلول نصار، أحمد سعيد، أمين بسيوني، ووجدي الحكيم. وقد شغلت العديد من المناصب، ومنها المدير العام لمنوعات صوت العرب حتى أكتوبر عام 1994، المدير العام لإذاعة الشباب والرياضة حتى إبريل عام 1996، ووكيل وزارة الإعلام ورئيس شبكة الشباب والرياضة من عام 1997 وحتى 2001. وفي عام 2001 أصبحت رئيسا لقطاع النيل للقنوات المتخصصة، وحتى أحيلت للتقاعد عام 2004. ومن أهم البرامج التي قدمتها يا هلا، وكان هذا البرنامج هو أول خروج للميكروفون خارج الإذاعة عام 1970، والتحمت في هذا البرنامج مع الجمهور. وقدمت أيضا برنامج 1+1، أغنية للوطن، مهمة سرية، لعبة الحروف، خفقات القلوب، سفير فوق العادة، نجمان على الهواء، وسباق الحواجز. كما قدمت برنامج أضواء على الجانب الآخر الذي استمرت في إذاعته لمدة 20 عاما، وقابلت فيه عددا كبيرا من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء. وقد حصلت على العديد من الجوائز، ومنها الجائزة الأولى في السهرات على مستوى الإذاعة عام 85، جائزة التميز الإذاعي في شهر رمضان من وزير الإعلام عام 1991، جوائز ودروع وشهادات تقدير من الاتحادات الرياضية المصرية والعربية، ومن العديد من الجمعيات غير الحكومية واللجان الأولمبية. ممنوع. أي محاولة للهروب في هذا البرنامج، فكل الأوراق القديمة بين أيدينا، ومهمتنا سرية جدا، مهمة سرية تقوم بها سكينة فؤاد ونجوى أبو النجا. دكتور رشاد رشدي، مين هو تمساح شارع عماد الدين؟ بيقولوا رشاد رشدي، او كانوا بيقولوا كده. مين اللي قال؟ الأخ الصديق العزيز الإنسان الكبير القلب جدا المرحوم جليل بن داري. ليه قال كده؟ أنا مش فاكر بالظبط، لكن هو كان بتالي أن لما فتحت مسرح حكيمنا ونزلنا بعض الروايات الكويسة اللي أخرجها كمال ياسين أكثرها في الحقيقة، ابتلعنا جمهور المسرح، فتهيألوا أن رشاد رشدة تمساح بيبتلع بقى، مش الناس طبعا يعني زباين، يعني زباين المسرح، لأنه المسرح كان ناجح قوي من ناحية العروض المسرحية وندوات المسرح اللي كان بيحضرها 700 واحد و 800 واحد الى اخره يعني. فهو جليل طلع في دماغه كده، يمكن انا كمان في نظره شبه التمساح الله اعلم. معلوماتنا بتقول ان ده كان سنه 58، معلومات الدكتور رشاد رشدي. انا معلوماتي في الحقيقه انها كان سنه 61 62 63 حيز كده. أغنية البستجية اشتكوا ورجاء عبده كانوا جزء من شباب الدكتور رشاد رشدي، حكايتهم ايه؟ اولا مش هعرفك بالحكاية دي يعني دي مسألة المهمة السرية. كان ليه علاقة يعني. كان ليه علاقة بقصة حب كنت بمر بيها في ذلك الوقت، ما كانش ليه علاقة بالبستجية يعني القصة ما كانش فيها بستجية ولا حاجة، انما ال جه مناسبة في الوقت ده يعني. شفتها أنا والفتاة اللي كنت بحبها في السينما لأول مرة، وكانت الكاس يعني حكاية المرار والعذاب ومش عارف إيه والألام، وكانت فيها قصة ألام طبعا، كل قصة حب كبيرة بيكون فيها نوع من العذاب يعني نوع من الألم. في فترة من فترات عمر الدكتور رشاد رشدي كان البحث عنه يتم في شوارع ومسارح رود الفرج. ليه؟ لأني كنت غرقان هناك، عايش وآكل شارب نايم هناك. ده كلام ده وانا تلميذ ثانوي، لأن أنا كنت ساكن في شبرا وكانت مدرستي في رود الفرج، وكانت رود الفرج جنب مدرستي، وكان رود الفرج دي عبارة عن 8 مسارح عظيمة جدا في الهواء الطلق ما شفناه زيها بعد كده. وكانت الحقيقة دي اللي ربت فيه حب المسرح وحب الفن عامة، من المونولوج إلى الأغنية إلى المسرح بجميع أنواعه، لأن كان فيها في الحقيقة كل نجوم المسرح كانوا يشتغلوا هناك، وكل نجوم الطرب كانوا يشتغلوا هناك، في معالي السيدة أم كلثوم طبعا كان متغني في الأزبكية كنت أروح أتفرج عليها، وشوقي بي الله يرحمه كان بيبقى موجود يستمع إلى آخره يعني. إنما رود الفرج بالذات كان كتلة لا تتجزأ من حياتي ومن حياة كثير من الشباب في ذلك الوقت. ده بيؤكد المعلومة اللي عندنا اللي بتقول إن دكتور رشاد رشدي اعترف في يوم من الأيام بإن مسارح رود الفرج كانت مدرسة من المدارس اللي تعلم فيها زيها بالضبط زي مدرسة المزني وتشيكوف والحكيم وبرودواي ولندن دون شك في هذا. والحقيقة ان مسارح رود الفرج بالتكوين اللي كانت فيه كانت مسارح احنا يمكن يوميها ما كناش واعيين بها قوي، انما النهاردة في الفن المسرحي بنقارنها بالمسارح الحديثة باللي بنسميه المسرح الكلي المسرح الشامل، هي كانت مسرح شامل. كادت تحدث أزمة في يوم من الأيام في قسم إنجليزي بجامعة القاهرة، وسبب الطالب رشاد رشدي. الطالب رشاد رشدي استني بقى ما افتكره. انا اقول لك حصل فعلا. هو انا ما كنت في الليسانس، وكنت مرشح لبعثة وانا في سنة ثالثة، ودي كانت حاجة غريبة، يعني الأساتذة أجمعوا كلهم أنا أقدر أروح أسافر البعثة لما أخذ لسانس، وأنا في سنة ثالثة لسه ما دخلتش لسانس، حتى اندهشت. كانت حاجة رسمية، وكان طبعا القسم كل اللي فيه أساتذة إنجليز، ما كانش فيه ولا واحد مصري. فأنا كنت سعيد جدا طبعا، أنا رشحت من سنة ثالثة وبتاع، وبعدين كتبت قصة. أنا كنت بكتب لغاية سنة 54 على وجه التحديد، كل كتاباتي كانت باللغة الإنجليزية، يعني القصص والمقالات والمسرحيات كنت بكتب، كنت بكتب مسرحيات فصل واحد حاجات كده كلها كانت بالإنجليزي. يعني ابتديت أكتب بالعربي لما كتبت في آخر ساعة في سنة 54. فكتبت قصة كان اسمها يوم القيامة. يوم القيامة دي قصة بتقول، يعني بتصف أحداث ومصايب الإنجليز في سنة 19. طبعا دي قلبت الحكاية خالص، وطيروا مني البعثة، وقعدت يعني دي في جبيني أنا بالنسبة لهم مشكلة خطيرة أو سبة خطيرة يعني، وتبعدوا عني. فدي كانت عملت أزمة، ورحت اشتكيت بقى لمدير الجامعة بتاع، أنا كنت أعرف الشكاوي ولا حاجات من دي، لكن يعني ما رحتش البعثة دي، رحت واحد تاني بعد. ثلاث نساء دخلنا حياة الدكتور رشاد رشدي كزوجات. قصة حياته مع الأولى والثانية تقول إن الدكتور رشاد رشدي كزوج أناني يخسر حياته الزوجية ليعيش ويستمتع وينجح فيه الفنان. أنا اتجوزت صغير قوي، يعني كنت عيل لما اتجوزت، وكنت متأثر بتفكيري، يعني ده تصوري فعلا لغاية دلوقتي، إنه الزواج بيخلي الإنسان يستطيع أنه ينصرف إلى عمله إلى الكتابة، لأنه غير كده هيبقى مشتت. فده حاولت أعمله في الزواج الأول، يعني جوزت بدري خالص، بقول لك وأنا عيل علشان أنصرف إلى قراءة الكتابة. فكانت التجربة إيه؟ إن أقعد أقرأ مثلا بالتسع ساعات صغير بقى، وبكون نفسي يعني. فتبقى زوجتي طبعا تعايط، يعني أقصى ما أقل ما يمكن أنها تعمل أنها تعايط، وتعايط مش تسع ساعات بقى أصدهم، تعايط 29 ساعة، أصل 9 ساعات اللي أنا قريته. فطبعا ده ما كانش ممكن، يعني ما كانش فيه نوع من التوافق. الزوجة التانية ما أعتقدش إنه أنا، يعني أنا كنت ما أعرفش، يعني بقول حكاية أناني دي، أنا بقول إن إن إن ضروري يبقى فيه مشاركة. من ناحية الزوجة اللي متزوجة واحد فنان أو كاتب أو حاجة كده، أو له رسالة في الحياة بأي نوع، طبيب، محامي، أي حد له رسالة عاوز يوديها، بيحبها، بيحترمها، ضروري الزوجة توفر له الجو المناسب. طبعا هي بتتنازل عن شيء من ذاتها، بس ما تبقاش كمان ما تفرضش ذاتها بشكل اللي فرضته الفراشة في مسرحية الفراشة. ممكن بتفاهة شديدة جدا، بس سخافات. يعني مثلا أنا فاكر بزوجي الأول كل يوم جمعة ضروري أروح جنينة الحيوانات. طبعا أروح جنينة الحيوانات كل يوم جمعة ليه؟ قرايبي، هروح يعني أزور قرايبي هناك، وأهلك أنا، وأنا هلكنت طول الأسبوع بكتب وبدرس وبعمل، بروح يوم جمعة ضروري أبقى مجند عشان أشوف الفيل أبو زلومة وبتاع ليه؟ فدي حاجات طبعا تأكل حياة الإنسان. مثلا تيجي بالليل عاوزة تروح سينما، اوكي مش مانع اروح سينما، بس اروح سينما بالمعقول. انا بقالي 3 سنين اروح سينما لا مثلا، انما في الزواج الاولى دي كان ضروري اروح سينما مثلا كل يومين، ومثلا في ضيوف جايين على طول، انا مالي لا مش غاوي كده. يعني انا لما كان يجي لي ضيف بدون ما يديني تليفون ما قبلوش، لما يكون صديقي جدا كمان ارفض قبله، او لما كنتش اعرف اتخلص منه أرطعه كده يعني بالمعنى الكلمة ساعتين ثلاثة لغاية ما يروق دماغي، ما في تليفون. الحاجات الصغيرة دي ممكن تاكل حياة الإنسان بسهولة جدا، خاصة حياة الفنان. ممنوع. أي محاولة للهروب في هذا البرنامج، فكل الأوراق القديمة بين أيدينا، ومهمتنا